وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا في باب المرابحة، بيع المرابحة، يعني إذا باع السلعة بقيمتها على أن يربح فيها كذا، يربح فيها 10 مثلا، أو يربح على أن يربح في كل 10 ريال أو نحو ذلك، يعني يكون البيع على أساس القيمة التي اشترى بها من يريد البيع، يعني كأن المشتري الآخر يريد أن يعتمد على شراء البايع هذا، ما يريد أن يشتري هكذا، وإنما يشتري بناء على شراء هذا البايع ويزيده مقابل شرائه أو عمله في هذا المبيع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن نقص المبيع لمرض، مثلا اشترى دابة ب100، أصابها مرض عند المشتري هذا، فأراد أن يبيعها مرابحة، فإذا باعها وقال اشتريتها ب100 وأريد بها مكسب كذا، لابد أن يخبر. إذا حدث فيها مرض يقول اشتريتها بكذا مثلا ب100 فمرضت أو أصابها كذا، وأريد الربح فيها 5%، ولولا هذا المرض ما كفاني فيها 20%، لكن لوجود المرض يكفي 5%. لابد أن يخبر بالحقيقة، ما يقول أنا اشتريتها ب100 وأريد منك ربح 5 فقط، يستقلها المشتري الآخر ويقول شريت، ما يدري عن ما حدث. أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه. كذلك إذا اشترى السلعة ب100 ثم هذه السلعة تلف فيها شيء، فما يجوز لمن أراد بيعها أن يقول اشتريتها ب100 ويكفيني منك 105 ويسكت عن التلف، لابد أن يخبر، يقول اشتريتها ب100 وتأثرت بكذا وأريد منك مكسب 5% أو أقل أو أكثر، ولا يقول يكفيني فيها 5 وأنا اشتريتها ب100 ويجحد العيب أو التلف، يبين الحقيقة. أو تعيب أو وجد به عيب، مثله وجد بها اشتراها ب100 فوجد بها عيب عند صاحبها الأول العيب، فرجع إليه فقال له فيها عيب أردها، يقول لا تردها، بدل 100 خلها ب90، نقص لك 10 واقبلها، قبلها. جاءه شخص يريد أن يشتريها منه بمكسب، فما يجوز أن يقول اشتريتها ب100 على السعر الأول، ولا يجوز أن يقول اشتريتها ب90 على السعر الأخير ويسكت، لا، يقول اشتريتها ب100 وحصل فيها كذا أو تبين لي فيها كذا، فرجعت إلى البايع فقلت له كذا ونزل لي كذا فهي الآن ب90، يوضح له الأمر جليا. ولا يقول اشتريتها ب90 فقط، حتى لو لم يذكر إلا ما استقر عليه السعر يبين ما الذي أوصلها إلى 90 بدل 100، أنه العيب الذي فيها حصل. أو أخذ فيها أرش مثلا، اشترى شيئا ما، دابة أو سيارة أو غير ذلك، فتعدى عليها متعدي فأصابها بعيب، فأخذ من هذا المتعدي مقابل تعدي هذا، اشتراها ب100 فتعدى عليها متعدي فطالبه فأخذ منه 20 فأصبحت الآن 80. ما يجوز له أن يقول هذه 100 لأنه اشتراها في الأول 100، ولا يجوز له أن يقول هذه 80 لأن استقر السعر على 80، وإنما يخبر بالحقيقة، يقول هذه سيارة اشتريتها 100 فصدمت فأخذت من صدمها مبلغ 20 فهي الآن علي 80، إن أردتها مرابحة 85 أنا أبيعها عليك. ولا يخفي الحقيقة بل يبين الأمر جليا، والأطوار التي حصلت والتقلبات التي صارت، حتى يكون المشتري على بينة من أمره. أو جني عليه فأخذ أرشه وأخبر بالحال على وجهه، يقول اشتريتها بكذا ونزل لي كذا، أو أخذت أرش كذا، أو ثمن العيب هذا بكذا، واستقر الثمن بكذا، فإن أردتها مرابحة فأنا أريد منك ربحا فيها 10 مثلا أو 5 أو أقل أو أكثر. نعم. وقال أبو الخطاب: يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول: تقوم علي بكذا. أبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمه الله يقول: ما يحتاج أن يبين الأمر كله، وإنما يقول إذا كان اشتراها 100 وحصل فيها عيب أو أخذ أرش أو نحو ذلك، أخذ 20، ما يقول اشتريتها 80 ولا يقول اشتريتها 100، وإنما يقول: تقومت علي 80 فإن أردتها تدفع لي ربحا كذا خذها. يقول ما يلزم أن يبين الأطوار. والرواية الأولى يقول يكشف الأمر على حقيقته ولا يخفي شيئا. أبو الخطاب يقول ما دام لم يزد في القيمة ولم يكذب يقول: تقومت علي بكذا، أنا اشتريتها 100 مثلا وأخذت فيها 80 أرش العيب فاستقرت علي 80، يقول هذه تقومت علي 80. يقول: والأول أولى. لما؟ لأن فيه إيضاح للحقيقة، كشف الأمر جلي، لأن المشتري إذا قلت له تقومت علي 80 ربما اغتر وأخذها، ولو قلت له اشتريتها 100 ثم تبين فيها عيب فأخذت عن العيب 20 فتقومت علي 80، قال: لا يا أخي، أنا شيء فيه عيب ما أريده، أنا شيء فيه مرض ما أريده، أنا سيارة مصدومة ما أريدها يا أخي، أنا أريد شيء نزيه نظيف. وهكذا. فالأولى أن يبين الحقيقة كما هي ولا يكذب ولا يموه، يقول تقومت علي بكذا، لأنه إذا قال تقومت علي بكذا ما كذب، لكنه ما كشف الحقيقة كما هي، ما وضح. والمشتري له ظروف، قد يكون يريد أن يهديها مثلا ولا يهم زيادة 10 أو 20 مثلا، فإذا كانت مصدومة السيارة ما يريد أن يهدي سيارة مصدومة ونحو ذلك. وهكذا. فالأولى أن يبين الحقيقة كما هي، فإن لم يشتري هذا اشترى غيره، فإن صدقا، يعني البائع والمشتري يجعلان هذا الحديث نصب أعينهم دائما وأبدا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فرق بين الأمرين، فيبين الأمر كما هي ولا يكذب ولا يموه ولا يدلس عليه. والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع. تقدم لنا في درس أمس قلنا الكسب الذي يكسبه من ورائها ما يلزم أن يبين به. قلنا مثلا إذا اشترى السيارة بعشرة واستعملها في طريق من الحرم إلى منى إلى عرفات إلى كذا وكسب منها مبلغ، فجاءه شخص قال أريد أن أشتري السيارة منك هذه مرابحة، بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بعشرة مثلا وكسب منها 2000. ما يلزم أن يقول كسبت منها 2000 لأن ما نقصت هذه. بخلاف الأرش، فالأرش نقص يلزم أن يخبر به. اشترى السيارة بعشرة وكسب منها 1000 ثم أراد أن يبيعها مرابحة، ما نقصت هي. اشترى السيارة بعشرة وتبين فيها عيب أو أصيبت بشيء ما فأخذ الأرش 2000، فالأرش هذا مقابل نقص في العين، وأما الكسب فليس نقصا في العين، ما ينقص العين. السيارة اشتغلت من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى المغرب مثلا ما يضرها، بخلاف ما لو صدمت وأخذ مقابل الصدمة هذا يضرها. فالشيء الذي لا يضر لا يلزم أن يخبر به، والشيء الذي يضر العين لازم أن يبينه. يقول هناك فرق بين الكسب والأرش، أخذ أرش 2000، أخذ مكسب 2000 أجرة عمل مثلا 2000، يخبر بأحدهما ولا يخبر بالآخر ما يلزم، أيهما الذي يخبر به؟ الأرش، الأرش لأنه نقص في العين. والكسب الذي هو أجرة ما يلزم أن يخبر به لأنه معروف أنه اشترى السيارة يترزق الله من وراه، معروف اشتراها بيوقفها عند الباب. فالكسب ما يلزم أن يخبر به لأنه لا ينقص العين، والأرش يلزم أن يخبر به لأنه ينقص العين. نعم. ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. ولو جنى العبد اشترى رقيقا بعشرة ثم إن الرقيق هذا تضارب هو ويا آخر وصارت المضاربة فظيعة، الرقيق هذا ضرب خصمه ففقع عينه فقومت العين 50,000، فدفع له 50,000 فدا عن ما حصل منه وهو اشتراه بعشرة، هل يصح أن يقول تقوم علي 60,000 وهو مشتري بعشرة؟ لا، لأن هذه جناية من العبد، ما استفاد منها العبد وما زادت عينه وما اكتسب صنعه، بخلاف ما لو اشتراه بعشرة وأدخله في مدرسة يتعلم علما ما ودفع لهذه المدرسة أجر التعليم 50 فأصبح عليه 60، يبين يقول هذا تقوم علي 60، القيمة بسيطة 10 لكن هذه الصنعة التي استفادها قومت علي 50، فيبينها. بخلاف الجناية فلا يجوز أن يحتسبها من القيمة لأنه ما زاد بها العبد شيئا. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه. نعم. والأولى أنه يلزمه، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به، فجرى مجرى نقصه بعيب. ولو نقص، وإن نقص المبيع لتغير الأسعار، فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر. من المعلوم أن الأسعار تزيد وتنقص. اشترى قبيل الحج مثلا بمئة هذه السلعة في وقت عز الأسواق، اشتراها بمئة، كان يتوقع أنه يبيعها في أيام الحج مثلا ب150، لكن جلست عنده ما راحت. أتاه آخر بعد الحج قال أريد أشتري منك هذه السلعة مرابحة، الآن الأسعار انخفضت راح والحجاج، أشتري منك هذه السلعة مرابحة. يقول بعض الأصحاب يقول لا لوم عليه، يقول هذه اشتريتها بـ100، كم تدفع لي ربح؟ قال أدفع لك 5، قال خذها. هو يتمنى أن تذهب، أن تروح برأس المال لأن الموسم انتهى. قال بعض الأصحاب ما يلزم أن يخبر إنه مشتريها قبل الحج والآن الأسعار انخفضت، يقول أنا اشتريتها بـ100، بكم تدفع لي ربح؟ قال أدفع لك 5، قال نصيبك. يقول لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، يعني هو صحيح مشتريها بـ100 ما كذب، لكن فرق بين ما يشتريها في ذي القعدة مثلا بـ100 أو يشتريها في 20 ذي الحجة بـ100. في ذي القعدة يتحرى موسم الحج والأسعار مثلا تزيد، اشتراها بعد ما سافر والحجاج تكون أقل، والمشتري لا يدري، ما سأله متى اشتريتها، وإلا لو سأله يجب أن يخبر، لكن ما سأله، قال أريد أن أشتري منك هذه السلعة مرابحة أعطيك فيها 5 ربح، قال نصيبك. بعض الأصحاب يقولون ما يلزم أن يعطيه الحق، يبين له أنه مشتريها قبل انخفاض الأسعار. والأولى أنه يلزمه، يقول الأولى وبراءة الذمة أنه يقول انتبه هذه أنا اشتريتها في ذي القعدة، أن الآن في آخر ذي الحجة، أنا اشتريتها في ذي القعدة وقت الموسم بـ100 وأريد فيها ربح، فإن رضي بهذا فبها، وإلا يكون على بينة من أمره، لأن المشتري قد يظن أنه اشتراها قبل يومين أو 3 بعدما انخفضت الأسعار وأن هذا السعر منخفض، بينما هو اشتراها في وقت ارتفاع الأسعار. ولولا أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به، لو علم أنه اشتريها في ذي القعدة وقت ارتفاع الأسعار وتحسنها مثلا والآن انخفضت ما رضي، فالأولى أن يبين له الحقيقة. فجرى مجرى نقصه بعيب، يعني لأنه اشتراها وقت ارتفاع الأسعار والآن انخفضت الأسعار، فهو بمثابة كأنه حصل فيها عيب، انخفاض السعر عيب. نعم. وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز، لأنه كذب وتغيير بالمشتري. هذا ما أراد أن يخبره أنه اشتريها وقت على الأسعار، وإنما خفض من السعر هو نفسه، قال هذه السلعة أريد أن اشتريها منك مرابحة، بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بـ80، وفي الواقع مشتريها بـ100 في ذي القعدة، لكن قال أنزل 20 ويدفع لي 5 مكسب وتكون الخسارة 15 بسيط. نقول لا يجوز هذا، لما؟ لأنه كذب، قال اشتريتها بـ80 وهو مشتريها بـ100، حتى وإن كان هذا الكذب عليه يعني نقصه، لكن ما خبر بالحقيقة، ما صدق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالأولى للبايع أن يبين الحقيقة كما هي، لا يموه على المشتري، يظن المشتري أنه اشتراها بهذا السعر مثلا، فإذا هو مشتريها بخلاف ذلك يصدق معه. نعم. فصل. فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. فصل. فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسما، اشتروا ثياب أو طعام أو أواني أو أي شيء، ثم تقاسمه هو وصاحبه، هذا لي وهذا لك، وأنت نصيبك مثلا بمئة وأنا نصيبي بمئة، أو أنت بثمانين وأنا بمئة وعشرين، وهكذا هو صاحبه تقاسموا ودفع أحدهما الفرق للآخر مثلا. جاءه شخص يريد أن يشتري منه مرابحة، ما يجوز له أن يقول اشتريت هذا بثمانين يعني نصيبة، أو اشتريته بمئة وعشرين يعني نصيبة، أو اشتريته بمئة يعني نصيبة، لا، يجب أن يقول اشتريته أنا وفلان بمئتين وتقاسمنا وإياه، فصار نصيبي بثمانين ونصيبه بمئة وعشرين، أو صار نصيبي بمئة ونصيبه بمئة، أو صار نصيبي بمئة وعشرين ونصيبه بثمانين، لأنه يختلف الحال، لأنها دخلت المقاسمة، والمقاسمة مبنية على التسامح بين الطرفين، فما يجوز لك أن تأخذ مقابل تسامحك مع صاحبك الأول تأخذه من المشتري الثاني، لا، تبين له أنكم تقاسمتم وصار نصيبك بمئة وعشرين أو بثمانين أو بتسعين أو أيا كان، فلا تقول هذا اشتريته بكذا فقط، وإنما تبين المقاسمة، لأنك إذا قلت اشتريته بكذا وثق إنك ما أنت مغلوب وأنت تعرف الأسعار، فيطمئن إلى قولك اشتريته بكذا، بينما أنك قاسمت ابن عمك وتسامحت معه وجعلت نصيب ابن عمك بثمانين وأنت تحملت مية وعشرين، ثم يأتيك آخر وتبيع عليه بمرابحة فوق المئة والعشرين، هذا يكون غش، ما صدقت مع صاحبك الأول أو الثاني وقد تسامحت مع صاحبك الأول. يقول لازم أن يبين، يقول اشتريناه بكذا وتقاسمناه فصار نصيبي بكذا، فإن أردته مرابحة فأنا أريد ربح عشرة أو عشرين أو أقل أو أكثر. نعم. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه. كذلك المسألة الأولى، اثنان اشتريا شيئا واحدا وتقاسماه، هذه واحد اشترى شيئين، اشترى مثلا شاة وسيف، ثم إنه ثمن اشتراها بمئة وقال الشاة بسبعين والسيف بثلاثين، ثم يأتيه آخر يريد أن يشتري السيف مرابحة منه فيقول تحصل علي ب30، نقول لا ما يجوز، لأن هذا تقدير منك مو بحقيقة. قل له اشتريت الشاة والسيف ب100، وقدرت الشاة ب70، وقدرت السيف ب30، فإن أردت أحدهما مرابحة فلا بأس. ولا تقول هذه الشاة طلعت علي ب70، أريد أن أبيعها عليك ب80 مثلا، ما صدقت. فإذا اشترى شيئين بثمن واحد ثم قسم القيمة بينهما وجب عليه أن يخبر بالحال. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ب100 مثلا، بخلاف ما لو اشترى شيئين كل واحد ب8 لا بأس، ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة، اشترى شجرة نخلة عليها ثمر ثم أخذ الثمرة وبقت الشجرة ليس فيها ثمر، يأتيه شخص يقول هذه اشتريتها بكذا من نفس السعر الذي أخبره اشتراها به، لا، لأنه أخذ الثمرة. اشترى شاة مثلا عليها صوف كثير ثم جز الصوف ليستفيد منه، ثم يقول اشتريتها بكذا ويترك ولا يبين أنه أخذ الصوف، لا، هذا لا يجوز، بل يجب أن يخبر بالحال. أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها، اشترى فيها شاة فيها لبن كثير ثم حلبها ثم أراد أن يبيعها مرابحة، يقول اعلم أنني أخذت منها لبن أو نحو ذلك، ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه. ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، نعم، ولا يجوز، اقرأ، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة، فلم يجوز هذا فيه. يعني ما يجوز أن يبيعه على حسب تقديره هو الثمن، لأن تقديره الثمن محل ظن، قد يجوز يساوي أقل يساوي أكثر، والخطأ يحصل فيه، قدره ب70 بينما ما تساوي إلا 60، قدرها ب70 وربما أنها تساوي 80، هذا كله ظن. والمرابحة، مبنى المرابحة على الأمانة والثقة، أنا أعرف أن فلان جيد في البيع والشراء، أنا أحب أن يشتري هو وأنا أزيد 5 في كل ما يشتري وأخذه، أطمئن أحب إلي من كوني أنا أدخل السوق وأشتري فأغلب. أنا لا أعرف الأسعار ولا أعرف الأسواق مثلا، لكن هذا الرجل جيد ويعرف الأسواق ويعرف الأسعار ويماكس، فأنا أحب أن أخذ منه مرابحة، أدفع له ربح معين مقابل تعبه ولا أغلب. فالمرابحة يقول مبنية على الأمانة، مبناها على الأمانة، إني أنا واثق بهذا الرجل، واثق بأنه صادق وواثق بأنه لا يغلب، فأنا أطمئن إلى ما يشتري. وقد يجوز أنني مثلا بناء على ثقتي فيه أقول اذهب اشتر السلعة ذيك من هذا الرجل وتعال لمي أنا أشتريها منك مرابحة بكذا، أدفع لك زيادة 5، لأنه أنا بستفيد مثلا أكثر من 5 اللي يدفع له ربح إذا اشتراه من لو اشتريت أنا. فالمرابحة مبنية على الأمانة، الائتمان والثقة بالرجل، فليحذر الرجل أن يكون مؤتمنا ثم يخون، فلا يخن وأنا ائتمنته ووثقت فيه. نعم. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس، جاز بيع بعضه بحصته من الثمن، لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. هذه مشابهة للتي قبلها إلا أنها تختلف، هذه يجوز البيع بيعه بحصته. فإن كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون مثلا والمعدود مثله من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمن. مثلا جئت إلى زيد وقد اشترى صبرة من الطعام كل صاع بريال، هي يمكنها 100 صاع أو أكثر، وأنا ب5 آصع فقط، فقلت له أريد أشتري منك مرابحة، بكم اشتريت؟ وأريد أن أبيع عليك بريال وربع. هذا صح، ولا يلزم أن يقول إن اشتريت كثير أو اشتريت كل هذه الصبرة. أقول له بكم تبيع علي الصاع من هذا القمح؟ قال اشتريته بريال وأبيع عليك بريال وربع. هذا لا غرر فيه ولا جهالة، لأن الثمن ينقسم عليه بالأجزاء. اشتريت منه ثوبا مثلا، اشتراه 100 ثوب على 10، فجئت له ومعه ثوب واحد منها، فقلت له أبشري منك هذا الثوب مرابحة. ما يلزم أن يقول أنا مشتري 100 أو 200 ثوب، يقول هذا الثوب اشتريته 10 وأريد منك ريالين على 10 مرابحة، لا بأس، لأنه ما يختلف اشترى 10 أو 20 أو 100 أو 200، ما يختلف السعر، لأنه اشترى بالصاع أو اشترى بالكيلو أو اشترى بالعدد أو اشترى بالذرع، كل واحد ما يختلف ما دام أنها متساوية. مثلا اشترى أواني كثيرة مثلا، وكل إناء مثلا 10، فقلت له بكم اشتريت هذا الإناء؟ قال اشتريته 10، فقلت له أدفع لك ربح 2 ريال فوق 10، ولم يخبرني أنه اشترى 100 من هذه الأواني أو 200 أو أقل أو أكثر، ما يلزم، لأنه أخبرني بسعر الوحدة، وهذا هو المقصود. وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. وإن اشترى وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا، معروف السلم كما تقدم لنا هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع، تعجيل القيمة وتأخير المبيع. واحد يريد أن يسافر ليستورد بضاعة مثلا، ما عنده دراهم، جاء إلي يقول أنا أريد أن أستجلب بضاعة لكن ما عندي دراهم، أريد أن أبيع عليك مثلا كذا وكذا بالصفة لا بالعين، من معلوم العين ما يجوز بيع عين ليست عنده، وإنما يريد أن يبيع بالصفة، يصف المبيع صفة ينضبط فيها ولا يعينه، يقول أبيع عليك سيارة مثلا ماركة كذا موديل كذا لونها كذا قوتها كذا، يضبطها بالوصف وهي غير معينة، يمكنها في ألمانيا أو في غيرها الآن، لكن معروفة السيارات مثلا، أو مثلا أبيع عليك كذا كرتون صابون كرتون قماش معروف ما يختلف، فباعه بالصفة سلم، اشترى ثوبين بالصفة طولين من أطوال الثياب مثلا، اشتراها سلما ب200 ريال المشتري دفع الـ200 والثياب ما جاءت إلى الآن، جاءت الثياب وسلمها للمشتري الذي اشترى بـ200، هل يجوز لهذا المشتري بـ200 يقول الثوب هذا بـ100 اشتريته بـ100 سلما؟ يجوز، لأن القيمة منقسمة على النوعين على حد سواء، ولا يلزم أن يقول أنا اشتريت ثوبين بـ200 فخرج لي كل ثوب بـ100، يقول هذا الثوب أنا اشتريته سلما، تعرف أنه بسعر رخيص دافع القيمة قبل 5 أشهر والآن توسلم الثوب، اشتريته بـ100 مثلا سلما، من المعلوم أن المشترى سلما يكون فيه رخص، يقول أعطيك فيه مكسب 10%، يقول لا ما يكفي لأني أنا شاريه من زمان ودافع عن القيمة 20-30-40، يتفقون على 50 مثلا مكسب، ما يلزم أن يقول اعلم بأنني اشتريت ثوبين وكل ثوب خرج لي بـ100، لا، يقول هذا الثوب اشتريته بـ100 سلما. السلم يعني اشتراه بـ100 سلم ودفع الـ100، بعد 6 أشهر جاب له الثوب، أراد أن يبيعه يقول اشتريته بكم؟ بـ100 وأريد فيه 150 لأني مشتري سلم، فيكون صادق ولا يلزم أن يبين يقول إني اشتريت ثوبين، هذا أحدهما والثوب الآخر عندي أو نحو ذلك. وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة، يعني أن يكون الثياب شكلهن واحد ثمنا واحدا، فقسم عليهن الثمن، اشترى بـ200 مثلا فقسم الثمن على الثوبين فأخذهما على الصفة، فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، لأن الثوبين مستويان، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن. يعني لو وجد أن في أحدهما زيادة، مثلا أحدهما وجد فيه زيادة ولا باعه ما يلزم، إنما المهم أنه باع هذا الثوب الذي اشتراه بموجب الصفة السابقة، ما نقصت صفته، وإنما الثوب الآخر قد يكون فيه زيادة فلا يؤثر، لأن الزيادة التي في الثوب الآخر قال ليس لها مقابل من الثمن، لأن الثمن 200، لأن الثمن 200، لهذا 100 ولهذا 100، سواء كان في أحدهما زيادة أو لم يكن فلا يؤثر. نعم. فصل. فإن اشترى لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء، يعني لو كان الثوب الذي أبقاه لنفسه في زيادة فلا يؤثر هذا ولا يكون في غضاضة على الآخر، لأن هذا الزيادة ليس لها مقابل من الثمن فهي بمثابة النماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.